وكذا من المكروه القراءة خلف الإمام في الجهر. القراءة خلف الإمام في الجهر المالكية وكذلك معنى الحنفية يقولون بعدم قراءة الفاتحة بالذات خلف الإيه؟ خلف الإمام في الجهر، لأن عندنا حديث مروي عند أبي يعلى والبيهقي والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له، يعني تسد مسده. احنا عندنا المالكية يقولون الإمام ضامن لكم، وارد في خبر من الأخبار كده، الإمام ضامن لكم يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم، الإمام ضامن لكم يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم، يعني لو سهوت خلف الإمام لا شيء عليك، يعني كل سهو سهاه المأموم يحمله الإمام عنه. وكذلك القراءة، بل قالوا الإمام يحمل عن المأموم كل الأقوال لا الأفعال ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام. طبعا تكبيرة الإحرام لأن دي مفتاح الصلاة أو التحريم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذان ركنان لا يحملهما الإمام، لكن يحمل بعد ذلك كل الأقوال، التكبير والتسميع والفاتحة والسورة والتشهد، بمعنى أنك أنت لو سكت وراء الإمام صحت صلاتك، صحت صلاتك. فهنا من المكروه القراءة خلف الإيه؟ الإمام في الصلاة الجهرية. هو لم يوجب قراءة الفاتحة على المأموم إلا الإمام الشافعي رضي الله عنه، هو اللي أوجب فقط. طبعا الحنفية معنا برضو يكرهون القراءة خلف الإمام، بل في السرية والجهرية عند الحنفية لا يقرؤون خلف الإمام لا في السر ولا في الجهر. احنا عندنا نقرأ في السر ولا نقرأ في الجهر. ومن المكروه السجود على البساط. البساط يعني أي شيء مفروش كالثياب وغيرها، ما لم يكن محبسا بالمسجد وإلا انتفت الكراهة. وكلمة محبسا يعني موقوفا، لأن الوقف هو الحبس. ما لم يكن محبسا، فالمحبس هو الموقوف، أن الوقف لغة الحبس. ما لم يكن محبسا بالمسجد وإلا انتفت الكراهة، لأنه خلاص أصبح البساط يعني كالسجاد والمكت أصبح أرض المسجد، ولا كل واحد يجيب شوية تراب معاه مثلا عشان يسجد عليهم، أو يجيب قطع من الطين ويحطها مثلا عشان يسجد عليها يبقى أجزاء من الأرض، لا. إنما المساجد كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشة بالحصباء والرمل، هي من ضمن البدع مثلا، بلاط المسجد ورخامه وسجاده، لكن من البدع الايه؟ المستحسنة، أصبحت من البدع ايه؟ المستحسنة، ولا شيء في هذا خلاص، لأنه الحرمان الشريفان مفروشان. خلي بالك يعني يمكن الحرم النبوي الشريف والحرم المكي، صحن الكعبة إلى ما بعد سنة 60 كان مفروش بالحصى والرمل، يعني هذا الكلام منذ يعني 50 عاما، منذ 50 عاما كان صحن الطواف مفروش بالإيه؟ بالحصى والرمال. نعم. بعض الناس يفرش السجاد فوق السجاد، يعني يجيب مصلى دي علشان العدوى، مش تأففا من فرش المسجد، هو علشان مصلاه خاصة بي علشان العدوى بس، مش أكتر من هذا. هنا سألنا بعضهم قالوا هذا، ولذلك أحيانا نجيب سجادة صغيرة جدا على كد السجود، يعني مش تأففا من المسجد، لا، وإنما هي إيه؟ لأجل عدم العدوى فقط. ما لها سجادة البيت؟ لا، هو يجوز الصلاة على الحصير، لأن الحصير صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في المنزل لو عايز تخرج من الكراهة، من كراهة السجود على البساط، أصل البساط معناها حتى الثوب يعتبر بساط، الشال ده لو فرشته بساط، المنديل كذلك، كل ما يعني هو غير الأرض ما عدا الحصير، ده وارد طبعا في الايه، في السنة، يعني من الصحابة رضي الله عنهم، يعني من فرشوا حصيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا من الحلفاء، وكانوا يغسلونها، وكان يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليها. فالحصير ما فيهاش كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ففي سجاد الآن على هيئة الحصير، في مصليات الآن معمولة كالحصير تماما، فدي ممكن الإنسان يصلي عليها، معمولة من سعف النخل الطري، هذه تعتبر ايه يعني. نعم، لا، يصلي هنا بنقول يخرج من أصل المكروه. تعريف المكروه ايه؟ ما تركه اولى من فعله، ولذلك احيانا يقولون مكروه، احيانا جائز مع الكراهة، يعني بمعنى انك لو تركت لك الثواب، لو فعلت لا عقاب عليك. نعم، مثلا البلاط يعتبر من الأرض، لأنه من جنس الأرض، الأسمنت والرمل من جنس الأرض، والرخام من جنس الأرض أيضا. لكن لو واحد مثلا هيعمل بالسنة ويجيب سجادة، من السجادة صلاة حصير، المصلاة حصير نفسها معمولة من السعف الخفيف موجودة، حتى في الفقه الشيعي ان هم ما يسجدوش على اي شيء من بتاع الحيوانات والكلام ده، فيجيبوا السجاد اللي هو الحصير ده، الحصير يسجدون عليه. نعم، اي، ما هو ده المكروه اللي قالوا عليه العلماء. ولذلك يقول إذا كان البساط محبسا في المسجد لم يكن إيه؟ مكروها. ويكره السجود على المنديل، إنه بيفرش الإيه؟ منديل ويسجد عليه، ونحوه، يعني أي حاجة مثلا على كتف الإنسان ويفرشها ويصلي عليها. وعلى طرف الكم، يعني واحد يفرش كم واسع مثلا ويسجد عليه. وعلى طرف الكم إلا لحر أو برد، يعني على سبيل الفرض رخام أو بلاط والحرارة مرتفعة أو البرودة شديدة، بمجرد ما تحط يعني الجبهة ترفع بسرعة، يبقى لا، يبقى يضع شيئا يقيه الحر ويقيه الإيه؟ البرد، علشان الطمأنينة، وإلا يضع رأسه يرفعها بسرعة فتبطل الصلاة، يضيع منها ايه؟ ركن اللي هو الطمأنينة. نعم، اصلحها سنة بسيطة ولا بطلع. ايوه طبعا. ايوه طبعا طبعا. لابد يعني ايه يسبح الله يعني مدة 3 تسبيحات. الطمأنينة ممقدار 3 تسبيحات متواليات يتنفس بين كل تسبيح. يعني يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. لكن وضع رأسه لقي الجو حر أو برد قال سبحان ربي الأعلى وراح رافع تبطل صلاة. لا ما ينفعش. ما ينفعش برضو. يعني السجود على اليد برضو مكروه لكن على أي حال أفضل من أنه يرفع ويبطل الصلاة. لو اتقى الحر أو البرد بيده أفضل من أنه إيه أفضل من أن يضع ويرفع فتبطل صلاة. ومن المكروه في الصلاة الالتفات لغير ضرورة. ومحل كراهة الالتفات لغير ضرورة حيث بقيت رجلاه إلى القبلة ولو التفت بجميع جسده فإن استدبر أو شرق أو غرب بجسده ورجليه أيضا بطلت صلاته. الالتفات لغير ضرورة الالتفات يمينا أو يسارا هذا مكروه. لا إلا لو كسر يعني التفت كذا مرة مثلا أو مرة كذا الناحية دي. لكن لو أخذ يتلفت كثيرا هيبقى يدخل في الأفعال الكثيرة المبطلة للصلاة. لأنه إحنا عندنا ضابط من رآه يقول إنه لا يصلي. فلو لقيت واحد أنا واقف في الصلاة ويعمل كذا شوية ويعمل كذا شوية يبقى ده إيه لا يصلي. فده ضابط عندنا وعند الإمام الشافعي وأحمد والإمام أبو حنيفة. قالوا 3 حركات متواليات تبطل الصلاة. يعني لو عمل كده وعمل كده وعمل كده بطلت الصلاة في ركعة واحدة. يعني طبعا التلفت ده يبطل الصلاة لكن المكروه انه يلتفت مرة واحدة بس لغير ايه ضرورة لغير. لكن لو في ضرورة يبقى لا كراهة. يعني واحد مثلا معاه عيل قاعد بجواره فالتفت خوفا من انه مثلا يقع في شيء او يمسك مثلا كهرباء او يعمل شيء فالتفت للضرورة هذا يعني لا كراهة. لا كراهة لانه طبعا لو لقي خطر يقطع الصلاة وجوبا ويذهب اليه. لا يعني الحركة طبعا يعني ما يزيدش عن مثلا 3 خطوات حركة بسيطة يعني. إنما يمشي طبعا مسافة ويجيب العيل ويرجع تاني مبطل للصلاة. لا ما يتحركش كتير يعني. يعني لو بعدت عنه 2-3 خطوات يجيبها معلش. لكن مشهد بعيد ما يمشيش عاد وراها ويجيب بس يعني لو 2 خطوات ويرجع تاني فش حاجة. لأن وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طرقت السيدة عائشة الباب وكان يصلي ففتح لها الباب. فيعني الخطوات اليسيرة أو الفعل البسيط جائز جائز. يعني فإذا أنا بصلي قريب على الباب وواحد مثلا خبط فمشيت 2 خطوات كده ورحت فاتح الباب ورجعت مكاني. أهم حاجة أنا بقول لك أهم حاجة رجلاه على القبلة. ولذلك قال الشيخ لو التفت بجسده كله شرق أو غرب بطلت إيه بطلت الصلاة. إنما التلفت يكون بالإيه بالرأس أو بالجسم كده لو عمل كده كده مثلا أو بالعين برضو كله ده مكروه. لأنه في الحديث في البخاري السيدة عائشة قالت رضي الله عنها سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. أيوة الاختلاس يعني بيسرك منه. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لأنه للتلفت دليل على أن القلب مشغول، وليس للعبد من صلاة إلا ما عقل منها. وفي الحديث الصحيح إن العبد لا ينصرف من الصلاة ولم يكتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها، لأنه يعني ينقص منه. هذا معنى الاختلاس، يعني بدل ما يكتب له 100% يكتب له مثلا 50% أو 40% على حسب حضور قلبه. ما لسه هنقولها دلوقتي، التفكر بالدنيوي من ضمن المكروهات، يعني حديث النفس بأمور الدنيا موجود. أيوه ما له خطوات قليلات. عليه الصلاة والسلام، لا هي لا هي مضبوطة بخطوات قليلة، يعني خطوتين. لا لا لا لا، أصل لو مشى طبعا خطوات كثيرات نقول إنه لا يصلي، نقول إنه لا يصلي. لكن واحد واقف مثلا هنا والباب على يمينه خطوتين، يمشي كده ويروح فتحه بس. إنما يمشي مثلا من هنا للعمود اللي هناك طبعا لا، ده برايح مشوار. لا ما ينفعش. طب الغرف خلينا طبعا غرف النبي صلى الله عليه وسلم، نعم عليه الصلاة والسلام. هو قالوا الفعل اليسير مضبوطة بالفعل اليسير. واليسير معروف عرفا، إنما طبعا الخطوات الكثيرات لا، دي كثيرة. ومن المكروه تشبيك الأصابع، فهو مكروه في الصلاة. التشبيك نهى عنه صلى الله عليه وسلم، عن أن يشبك الرجل في صلاته أو يفرق أصابعه، وارد في السنة نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، ولأن التشبيك من الشيطان. لأن في بعض الناس ما يعرفش القبض كيف يكون، فتلاقيه عامل كده، يعني واقف شبك كده كده، ومش عارف القبض كيف يكون، صفة القبض هكذا أو هكذا صفة الإيه القبض. في واحد تلقاه إيه مش عارف طبعا أول مرة يصلي، فتلاقيه عامل كده، فهذا إيه هذا مكروه. وكمان ممكن إيه وهو يصلي يروح عامل كده يطقطق الإيه الأصابع الفرقعة، كل دي أعمال منافية لإيه للصلاة ومن فعل الشيطان. وكذا فرقعتها، يعني التشبيك مكروه وحده والفرقعة مكروه ثاني زائد على كراهة التشبيك. ومن المكروه أيضا في الصلاة العبث بخاتمه، أي اللعب بخاتمه، يعني هو واقف إيه قابض كده وكل شوية يمسك الخاتم إيه ويلفه كده، ده كله ده إيه مكروه أيضا، لأنه انشغال عن الصلاة ودليل على شغل القلب. أو بلحيته، يعني بعض الناس تلقاه إيه وهو واقف يقعد إيه يعبس باللحية، كل ده مكروه طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد يعني في السنن يعني مرسلا ومرفوعا، لما رأى رجلا يعبث بلحيته فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومن المكروه أيضا في الصلاة تغميض بصره، تغميض البصر، لكن إلا لخوف نظر لمحرم فيجب إذن. تغميض الإيه؟ تغميض البصر، يعني أنت تصلي في المسجد لا تغمض عينيك، لكن واحد مثلا بيصلي في مكان في محل مثلا من المحلات, ففي نساء طبعا بتمر, فده طبعا يجب عليه أن يغمض عينيه وجوبا لأن ده محرم خوف النظر إليه إلى محرم, يبقى يجب عليه تغميض عينيه. وكان الشيخ ابن القيم رحمه الله اتكلم عن التغميض في زاد المعاد وقال التغميض طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغمض في الصلاة, أغمض عينيه يعني. قال لكن إذا, إذا, إذا أغمض عينيه فحضر قلبه يبقى لا شيء عليه إن أغمض, لأنه في واحد لما يفتح عينيه ينشغل بما حوله, إذا أغمض يحضر قلبه في الصلاة. أبدأ الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء أوجب أو جعل الخشوع ركنا, الركن رقم 15 في الصلاة, يعني زاد عن أهل العلم وقال الخشوع روح الصلاة, ونص القرآن عليه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, والخشوع خشوع القلب وليس خشوع الجوارح. قال فإذا كان التغميض يعين على الخشوع فهو مستحسن لأنه بيؤدي إلى الواجب, يؤدي إليه حتى وإن لم يرد في السنة, لكنه يحضر الإيه القلب في الصلاة فيجوز. ولذلك هنا قال إلا لخوف نظر لمحرم فيجب, فيجب. وكره أيضا قيام منكس الرأس, وقال سيدنا عمر رضي الله عنه للمنكس رأسه ارفع رأسك فإنما الخشوع في القلب, اللي هو إيه يقف هكذا, هذا التنكيس, تنكيس الإيه الرأس, لأن القرآن قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام, ولما يبقى منكس كده يبقى وجه ايه الرأس الى المسجد الحرام, لكن لما يقف قلنا ايه يقف هكذا يبقى وجهه الى الايه, احنا عندنا المالكية يقولون النظر الى القبلة, النظر الى, وغيرنا يقول النظر الى محل السجود. لا ما قولان, هي قضية خلافية بين العلماء, يعني الإمام القرطبي في تفسير فولي وجهك شطر المسجد الحرام قال يعني تولية الوجه والنظر إلى القبلة هو الأساس. طبعا ده من باب أولى, لو صليت في الكعبة في الصحن فالنظر إلى الكعبة أفضل من النظر إلى محل السجود. لا دورت في السنة حديث عند الإمام أحمد قال ينزل الله على هذا البيت كل يوم 20 و100 رحمة, 20 للناظرين و60 للطائفين و40 للمصلين كل يوم. نعم ينزل الله على هذا البيت الكعبة 20 و100 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. فأنت حينما تطوف وتصلي ركعتي الطواف تنظر إلى الكعبة عشان تأخذ 120. لكن الإشكال الناس يعني يفتون بغير علم. هتبقى أنت بتصلي في صحن الكعبة تنظر إلى موضع السجود, موضع السجود أفضل إلى الكعبة إنه الأعظم حرمة عند الله وهو وقف, هو وقف. يعني حتى لو نظر المحل السجود لكن وجهه للقبلة, يعني يصلي وجهه للقبلة حتى إن نظر ده بعيد عن الكعبة, يعني برضو ما ينكس الرأس التنكيس لا، لأنه مش وارد، لم ينكس صلى الله عليه وسلم رأسه. وسيدنا عمر قال له ارفع رأسك، فإنما الخشوع في القلب وليس في الرقبة. قال له يا صاحب الرقبة، يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، فإن الخشوع في القلب وليس في الرقبة. وفي بعض الروايات قال له ايه، ارفع رأسك ولا تمت علينا ديننا، فإن الإسلام ليس بمريض. ارفع رأسك ولا تمت علينا ديننا، فإن الإسلام ليس بمريض. لأنه برضو ايه يعني الرغبة دي دليل على ايه، انه عيان. لا يعني لا مش انكسار، يعني اصل انكسار في القلب، الخشوع موطنه القلب بس. قال ومن المكروه رفع بصره الى السماء. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في البخاري لينتهين اقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم، أو لتخطفن إيه أبصار. قالوا لأن المصلي تنزل عليه أنوار من السماء فربما خطف البصر، ربما خطف البصر. حتى المغاربة يقولون في الدعاء لما الإنسان يدعو هكذا ما يمسحش وجهه بعدها، يمسح على قلبه. قال لأن القلب أقوى في تلقي الأنوار من البصر. المغاربة